لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي في فتاوى شيخ الإسلام الموضوع الأول هو متعلق بمصادر الدين كيفيه، وكان الشيخ رحمه الله راعى كما ذكرت سابقا أن يبدأ الشيخ بن قاسم رحمه الله أن يبدأ رسائل شيخ الإسلام بما يتعلق بمصادر الدين، لأنها هي أول ما ينبغي أن يقرر فيما يتعلق بأصول الدين. ثم بعد ذلك انتقل للموضوع الثاني أو الرسالة الثانية في الجماعة والفرقة، وهو موضوع الذي نقرأه الآن. كعدد كثير من مصنفي العقائد والسنن من السلف رحمه الله كانوا يبدأون عقائدهم غالبا في تقرير الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة، الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة بالنهي عن الفرقة، وهذا مدخل جيد في التأصيل ليبين أو ليتبين للقارئ أن الجماعة مطلب عظيم من طالب الدين، وأنه أصل من أصول الإسلام الكبرى، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة يعني الحفاظ على الجماعة وعدم الفرقة، وأنه لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة، لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة، فمن فارق الجماعة في الاعتقاد فقد خرج عن السنة، ومن فارق الجماعة في العمل فقد شل، والشرير هلك وصاحب الشرير إلى النار نسأل الله العافية. فمن هنا كان المناسب أن يذكر الشيخ بعد تأصيم مصادر الدين أن يذكر أو يأتي بعده بهذه الرسالة المتعلقة بالجماعة والنهي عن الفرقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوح والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به. فجاء الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، ثم قال: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية. وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله. فكذلك قوله: أن أقيموا الدين، في معنى قال: لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى، وهو أقيموا الدين. فأقيم الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يقال: الضمير في أقيم عائد إلينا، ويقال: هو عائد إلى المرسل، ويقال: هو عائد إلى الجميع، وهذا أحسن. ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. فعلى الأول يكون بدلا مما، أي شرع لكم أن أقيموا، وعلى الثاني شاء شرع ما خاطبهم أقيموا فهو بدل أيضا، وذكر ما قيل للأولين أو ذكر ما قيل للأولين، وعلى الثالث شرع الموصى به أقيموا. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، وهذا أصح إن شاء الله، يعني إلى الرسل وإلى المرسلين. نعم. والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذي شرع لنا هو الذي نسي به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه، ولكن التردد في أن الضمير في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليه بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما بياضهم بالأصل الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائر. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. قبل أن نتعدى كلامه حول أن أصول الدين ولا تفرق فيه، أحب أن ننبه وجه الاستشهاد على مسألة الجماعة وعدم الفرقة، وإن كانت واضحة لكن التأكيد عليها يبين سبب اختيار هذا المقطع في قاعدة الجماعة والفرقة. قال عز وجل: من أقيم الدين، تضمن بالضرورة أن الدين لا يقام إلا بالاجتماع عليه، دليل هذا أن قوله عز وجل بعد ذلك: ولا تفرق فيه، فلا يمكن أن يقام الدين مع التفرق، لا يمكن أن يقام الدين مع التفرق، لا سيما والدين أصلا قام على الأمر بالاجتماع، وأن أكثر أصول الدين وفروعه لا يمكن أن تقوم على الوجه الحق الذي يرضاه الله عز وجل إلا بالاجتماع. ثم أن الدين هو السنة لا تكون إلا بالاجتماع عليه، لأن الناس لو سلكوا مسالك في السنة صارت أديان وليس السنة، فلو اضطر الناس على ما هم عليه من بدع وأهواء وفرقة وادعوا كلهم منهم على السنة ما استقام هذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالإسلام بالحق والحق واحد وإقامة الدين والدين واحد، ثم قال ولا تفرقوا فيه، فدل دلالة واضحة أن المقصود هنا الأمر بالجماعة، لأنه لا يمكن أن يقام الدين إلا يجب الجماعة الاجتماعي عليه، ولذلك نهى عن التفرق وجعله يضاد لإقامة الدين. هذا فيه رد على كثير من أصحاب الشعارات المعاصرة ممن أحيانا يدعون بأنهم يدعون الإسلام والسنة، في رد عليهم حينما زعموا أنه يسعى الأمة الآن أن تجتمع على أي شعار ولو تفرقت عقائدها وأصولها ولو كانت على مختلف الطرائق والمناهج التي تخالف السنة، بل إن بعضهم ربما يدعو إلى غير السنة، زعم منه أن السنة أصبحت تفرق، وأنه يسعى المسلمين أن يجتمعوا على شعار عام وإلا يرفعوا شعار السنة، وما عرف أن الحق لا يكون للسنة، وأن الناس لا يجتمعون للحق إلا على الحق، وأن الله عز وجل لم يأمر بالاجتماع إلا على الحق الذي هو السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإمساك بالسنة ولو خالف المخالفون، وأن من خالف السنة لا يجوز الاجتماع معه إلا على مصالح عامة، أما في الدين وفي الدعوة فلا يجوز ذلك. نعم. وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية. هذا المقصود بالموسوية الابتداء في الدين مع العلم، طبعا ليس المقصود هنا بالموسوية يعني ملة موسى عليه السلام، إنما المقصود أتباع موسى عليه السلام، كان أي يهود ابتدعوا مع العلم، الموسوية ابتدعوا مع العلم، والعيسوية الابتداء مع الجهل. فالموسوية رمز لمن ابتدع في الدين مع العلم، وهم العلماء الذين ابتدعوا عن علم وعن بصيرة، إما كبر وإما هوى وإما حسد وإما إلى آخره، مخرم بالعلم إلى آخره، ابتدعوا مع العلم. أما الثاني العيسوية وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، وهذا فيه إشارة إلى العباد، عباد هذه الأمة المتمسكة الذين ظهرت عندهم نزعات البدع والأهواء بجهلهم في الدين، حتى صارت هذه النزعات بذور الصوفية المجاعد، فأصبحت الآن طرق شريت فيها الأمة ودخل فيها فئام من الأمة أو من المسلمين، ربما يكون في كثير من البلاد الإسلامية هم الأكثر، هؤلاء يغلبهم على دين المسلمين العيسوي أي النصارى الذين عبدوا الله على جهل. نعم. حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهم ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهم العداوة والبغضاء. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، والطهارة القلب معروف إشارة إلى أعمال القلوب، أعمال القلوب من محبة الله عز وجل وخشيته ورجاء ثوابه ومن التقوى واليقين ونحو ذلك من الأعمال القلبية، هذه يعبر بها بطهارة القلب. أما طهارة البدن تشمل الطهارة الحسية اللي يتنزه وتطهر بالماء وتطهير الثياب والظهور بمظهر اللائق في العبادة وغيرها أمام الناس كما أمر الله عز وجل بالنظافة والطهارة، كما أنه يشمل أيضا طهارة الأعمال، كون الأعمال تكون صالحة وعلى البر والتقوى فإن هذا من علامات الطهارة الظاهرة. نعم. وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال إنما المشركون نجس. وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يكثر من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الآية. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال في الآية الأولى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين. أي نتيجة بعد هذا التقرير الجيد في بيان وجوب الاختلاف والنهي عن الاختلاف؟ انتهى في هذه النتيجة فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين، أن الناس اجتمعوا على الدين وجمعه وأنهم أقاموه، فإذا أقاموه على وجه واحد فلا بد أن يجتمعوا عليه، نعم. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النقطة. يظن أن أبو بكر عبد العزيز هذا هو غلام الخلال، غلام الخلال مشهور بغلام الخلال، توفي سنة 363 من أئمة السنة ومن علماء الحنابلة، له مواقف مشهودة ضد البدع وأهلها، كما أنه من مؤصلة المذهب الحنبلي من حيث التأصيل العقدي والتأصيل الفقهي أيضا. يظهر لي أنه غلام الخلال. نعم. وقال رحمه الله فصل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تفيض من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم، هذه الأمور من أعظم بل من قواعد الدين العظمى، من قواعد الدين العظمى. وقد تساهل فيها كثير من الناس، أو تساهل في تقريرها وفي أيضا العمل بها وربما في اعتقادها. أما إخلاص العمل لله فهذا معلوم بالضرورة، لكن مناصحة له الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن كثير من الناس يجهل هذه المعاني، ويظنها من السنة التي من شاء لزمها ومن شاء تركها، أو أنها من فروع الدين، أو أنها من مناهج السلف التي قد لا تصلح لكل زمان، إلى آخره من الظنون التي تخالف أصول الحق، لأن هذه من قواعد الدين العظمى التي أمر الله بها جميع المرسلين. كل الأمور الأولى في إخلاص من الله بمناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ولا يمكن للتسليم من الأمة دين، ولا يمكن تجتمع على السنة، ولا يمكن أن تكون لها قوة، ولا أيضا أن تسلم من الأهواء والبدع والافتراق والفرقة إلا بهذه الأصول الثلاث: الإخلاص والمناصحة، مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وسبق الكلام في أكثر من درس في معنى جماعة المسلمين ومعنى أيضا مناصحة ولاة الأمر، وربما أيضا يكون في التفصيل فيها في مقام آخر. نعم. فقد جمع الله في هذه الأحاديث بين اتصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. حق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين. لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، ورعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. نعم، نصيحة أو النصيحة العامة للمسلمين تعني أن يحرص المسلم على أن ينشر الخير بين الناس، وأن يكون ساعيا إلى إشاعة البر بينهم، وأن يحرص أو يهتم بما يصلح أحوال المسلمين بقدر ما يستطيع، لأن من الصعب كما قال الشيخ رحمه الله أن يعني يكون واجب النصيحة لكل فرد مسلم. لكن من مصدر النصيحة ما يمكن أن يصل نفعه لكل فرد وأنت جالس، كالدعاء لعموم المسلمين والاهتمام بشؤونهم، النصح لهم باللسان والساقة نصحا عاما يصل إلى أفرادهم ولو لم تعلموا أو تدركوا. لقد تنفع مسلم في أقصى الدنيا بكلمة طيبة أو برسالة أو بكتاب تبعثه أو بشريف أو بدعاء كما كنت صالح له، أو بنفع يعني مشاركة في نفع عام من المنافع العامة التي ربما تكون الوسائل المتاحة لها الآن في أكثر من أي زمن الماضي. كان من الصعوبة في الماضي أن يستطع المسلم أن ينفع مسلم بينه وبينه والصحارى البعيدة والبحار والقفار، لكن الآن بحمد الله يستطيع المسلم أن ينفع عموم المسلمين بشتى الوسائل. وكما قلت ولا لم يكن ذلك إلا بالدعاء لكان بذلك خير الكثير. معنا نعلمها الحمد لله الآن انتهت فرص أعمال البر الكثيرة جدا، فمن هنا يستطيع المسلم يحقق معنى النصيحة الآن في المسلمين والاهتمام بشؤونهم وبرعاية مصالحهم وبأعمال البر ولا يحتقر منها شيئا. ونسأل الله من جميع التوفيق والسداد.